كنت يا شيماء بكرا كيف هذا الطفل جاء شيماء كانت فتاة بكرا وهي الآن تحمل طفلا لا يمل البكاء. شيماء من أين هذا الطفل جاء؟ أما مريم العذراء فأشارت إليه فأنطقه الله، أما هي فما عساها أن تقول. لم يقيموا حفل عرس أو زفاف بل بغاء أثخنوا فينا جراحا واستحلوا أبرياء. رملوا منا نساء فاكتفينا بالدعاء يتموا الأطفال فينا دون ما أدنى حياة. رملوا منا نساء فاكتفينا بالدعاء يتموا الأطفال فينا دون ما أدنى حياة. علما أرسال نحو نظرة فيها ازدراء لم يكن يعرف حقا كيف هذا الطفل جاء. بارع البارود يسعى بالذي فيه الفناء ودعاة الشر دوما سعيهم فيه البلاء. بارع البارود يسعى بالذي فيه الفناء ودعاة الشر دوما سعيهم فيه البلاء. لعنة الله عليهم كلما لاح ضياء هل سيأتي بعد هذا قائل لكيف جاء. أمتي لله أشكو لم يعد فيكم رجاء إنما أرجو ناسا بعدهم بعد السماء. أمتي لله أشكو لم يعد فيكم رجاء إنما أرجو ناسا بعدهم بعد السماء. إن يكن ذا النصر آت أشكو فداء فالذي أشكو فداء. ربما الآن عرفتم كيف هذا الطفل جاء. ثائر في المهد يبكي طرفه نحو السماء نحو السماء شزرا شزرا وجهه فيه شقاء فالمهدي يبكي طرفه نحو السماء يرسل الأرض شزرا فيه شقاء